الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في القراءة والتعليق على الأربعين النووية، الإسراع في الخير. عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. عن أبي مالك الحارث ابن الحارث، كذا في الأصول كلها، وفي الشروح عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، هكذا بضم الطاء، واختلف في معناه، فقيل هو الأجر حيث ينتهي إلى نصف أجر الإيمان، وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعلوم أن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي شطرها أو كالشطر لها. وقيل على هذا: لا يلزم من الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. والطهارة تشمل الحسية كلها من الوضوء والغسل والتيمم، فهذا كله تطهير للظاهر، ويقابله تطهير الباطن، فعلى هذا يكون الإيمان شطران، شطر ظاهري وشطر باطني. وفسره بعضهم بأن الإيمان إما فعل وإما ترك، فنصفه الأول فعل الخيرات، ونصفه الثاني تطهير وهو ترك الموبقات. وهذا المعنى حسن، لولا أنه جاء في بعض الروايات: الوضوء شطر الإيمان، فبين أن المراد بالطهور هنا هو الوضوء. وفيه عظيم فضل الوضوء، وهو مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنة، والوضوء تتناثر معه الذنوب من الأعضاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح لصاحبه أبواب الجنة الثمانية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وعند النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهل المراد أن التسبيح وحده يملأ ما بين السماء والأرض، وكذلك التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض؟ هذا محتمل. أم أن المراد أن كليهما يملأ مع ما بين السماء والأرض؟ على كل، فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. وفيه فضل هذه الكلمات الأربع خاصة، وهي خير الكلام، كما ثبت عن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله متضمنة أو متضمنة في هذه الثلاثة التي ذكرها. ثم قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فذكر هذه الفرائض الثلاثة، وهي من أركان دين الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا الصلاة والصيام والزكاة. فقوله والصبر ضياء، الصبر هنا الصوم. وشبه هذه الأعمال الجليلة بمقدار أثرها من النور في القلب. فالصلاة نور، والصدقة برهان، وهي الهالة التي تكون حول مصدر النور، والصبر أو الصوم ضياء، أنه فيه حرارة، وكذلك الصوم فيه مشقة وحرارة. فشبه هذه الأعمال الجليلة الثلاثة، الصلاة والصدقة والصوم، بهذه الأنوار، وبعضها فوق بعض. فالنور مطلق لعظيم قدره، وهذا لعظيم قدر الصلاة في دين الله سبحانه. والصدقة برهان، الشعاع الذي يلي قرص الشمس ويحيط بها. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق. فهذه الأعمال الثلاثة يقع أثرها في قلب العبد من الإضاءة والنور، بمثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وينتفع بها المرء عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا معنى ظاهر، فينتفع به المرء إن تلاه وعمل به واستشفى به ولم يهجره، وإلا فهو حجة عليه. ثم قال: كل الناس يغدو. يغدو، الغدو يكون أول النهار والرواح آخرة. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل إنسان يسعى لنفسه، فمنهم من يبيعها لله بالطاعة فيعتقها من العذاب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها أي يهلكها. نسأل الله السلامة والمعافى. تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث إلهي، حديث قدسي، وفيه أن الله عز وجل يتكلم، وهذا كثير جدا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه، نثبته له تعالى على الوجه اللائق به. وصفات الله عز وجل نوعان، ثبوتية ومنفية، فالمنفية تنفى ويثبت كمال ضدها، كالظلم ينفى لكمال عدله وإحسانه وفضله، وأما الثبوتية فنثبتها له سبحانه وتعالى ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نعطل الصفات ولا نمثلها ولا نحرفها ولا نكيفها، ونقول ربنا سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتحريم الظلم يكون من جهتين، الجهة الأولى كونه تعالى حرم على نفسه فهو على غيره من باب أولى محرم بكمال قدرته وتمام ملكه سبحانه وتعالى. ثانيا تصريحه بحرمته فلا تظالموا، والنهي يقتضي التحريم. وأحسن ما قيل في تعريف الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. والظلم نوعان، ظلم النفس وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ثم يليه المعاصي على اختلافها من كبائر وصغائر، والنوع الثاني ظلم العبد لغيره، فكل المسلم على المسلم حرام، وكذلك ظلم غير المسلم حرام، فلا تظالموا. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره، والنصوص في حرمة الظلم كثيرة. وقال سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وهذه أعظم عطية من الله وأعظم فضل الهداية، ولذلك نسأله سبحانه في صلواتنا مرارا وتكرارا في أفضل سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، وهذا فيه حاجة العباد إلى ربهم وأنهم لا بد أن يلجأوا إليه وأن يتوكلوا عليه وأن يستغيثوا به وأن تتعلق قلوبهم به وحده لا شريك له، فإنه لن يهديهم أحد سواه ولن يطعمهم أحد غيره ولن يكسوهم أحد إلا هو. ثم بين أن الخطأ واقع لا محالة، وأنه لا يغفره إلا هو، فعلينا أن نتوب إليه وأن نستغفره سبحانه، وهو يغفر الذنوب جميعا. ثم بين سبحانه وتعالى تمام ملكه وكمال قدرته، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم بين سبحانه وتعالى أن العباد لو اجتمعوا كلهم إنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه مسألة فأعطى كل إنسان ما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيء، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى، لا تغيضه نفقة، خزائنه ملأى، يقول للشيء كن فيكون. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله يحتمل معنيين صحيحين، أنه أمر على حقيقته فليحمد الله، أمر له أن يحمد الله عز وجل على ما عجل له من جزاء عمله الصالح. ومن وجد غير ذلك فهو مأمور أن يلوم نفسه على الذنوب، وأن يتوب إلى الله عز وجل، أن يسترجع وأن يستغفر. أو المعنى الثاني أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد الخير في الآخرة فسيحمد الله، سيحمد الله عز وجل، ووجد غيره فلن يجد إلا لوم نفسه ولا تحين من دمه، فيكون خبرا عما ستؤول إليه الأمور في الآخرة. فمن وجد خيرا يعني فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلن يلوم حين ذاك إلا نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك خبرا أو أمرنا بذلك أمرا. هذا حديث قدسي جليل ينهانا عن الظلم ويأمرنا أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه، ويبين لنا أننا مهما سألنا الله عز وجل فإنه سبحانه لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، حتى لو قام الخلق جميعا يسألونه في آن واحد فأعطى كل مسألته. ولذلك من عرف الله حقا أقبل عليه بكليته، واستعان به في أموره كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، فيكون أمره كله مع الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث الجليل فيه بيان مفهوم الصدقة في دين الله سبحانه وتعالى، وأنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان، قولا وفعلا وتركا. فإيصال كل ما ينفع ومنه دفع ما يضر صدقة، ومنه صدقة باللسان سواء على النفس كالتسبيح والتحميد والتكبير، أو الغير وقولوا للناس حسنى، أو كانت صدقة مالية سواء كانت مفروضة أو مستحبة، أو كان ذلك بكف ظلمك أو إيذائك عن الغير فهو لك صدقة. فهذا يشمل كل ما فيه نفع فهو صدقة منك على نفسك، يبقى عندي يكون بالقول وبالفعل، ويدخل في الفعل الترك أيضا، وأيضا يقسم إلى صدقة مالية وصدقة غير مالية، وغير المالية هذه يدخل فيها جملة الصالحات، فكل معروف صدقة. وفيه بيان فضل الذكر كما مر معنا كثيرا، هو عبادة لا تنفك عنها عبادة، ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا أن المباحات يكون معها أجر مع النية الصالحة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا وجدت النية الصالحة، وقيل حتى بلا نية فإتيانه أهله يكون له صدقة، كما أن إتيان غيرها يكون عليه حراما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والبضع كلمة يكنى بها عن الفرج، يراد بها الجماع أيضا، وكلا المعنيين صحيح. هذا حديث جليل يبين لنا أن القرب والوصول إلى الله عز وجل يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، وأن أبواب الخير كثيرة جدا، وصنوف الصدقة لا تحصى. قال: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدخل في المعاني التي ذكرناها في الحديث الذي قبله وبيان معنى الصدقة. والسلامة هي المفاصل، وعند مسلم من حديث عائشة أن في جسم الإنسان 360 مفصلا، وعليه فقد ورد في حديث أنه يقوم عن ذلك كله ليركع ركعتين من الضحى، فتقوم مقام 360 صدقة، أنه على كل مفصل أو سلامة في جسده صدقة. فالإنسان مأمور كما في هذا الحديث أن يؤدي شكر الله عز وجل في يومه وليلته، وهذا على درجتين: الدرجة الأولى الواجبة وأداء الواجبات وترك المحرمات، وهناك درجة النافلة وهي أداء المستحبات وترك المكروهات. فالشكر الأول واجب والشكر الثاني مستحب. فتجد هذه الصدقة لأن على اللي هو قوله عليه، كل سلامة من الناس عليه، على هذه موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب كما بينه ابن القيم في البدائع. فإذا يكون هذا الشكر بأداء الواجبات وترك المحرمات، وهناك نوع آخر وهو الشكر المستحب بأداء المستحبات وترك المكروهات، ويقوم عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا هذا لمن أتى بالواجبات وترك المحرمات، وإلا فإن أخل بالواجب فلم يؤدي الشكر على وجهه، أو اقتحم المحرم فلم يؤدي الشكر على وجهه. واختار وقت الضحى تعظيما لأجر العمل وقت الغفلة، وهذا من مقتضيات تعظيم الجزاء في الشرع وقوعه في وقت الغفلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج الفتن كهجرة إليه. ومن ذلك عظمت صلاة الليل وعظمت صلاة الضحى لأنها وقت انشغال الناس، وصلاة الليل وقت نوم الناس. قال: البر حسن الخلق. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد ابن حنبل. قال النووي: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة البر حسن الخلق أدرج تحتها حديثين، ولذلك الأربعين النووية تعداد الأحاديث فوق الأربعين، يعني بالنسبة للتراجم عدد تراجم العناوين 42 أو 42 ترجمة، وأما الأحاديث فهي 43 حديثا، فهناك ترجمة فيها حديثان مثل هذه، وهي هذه الترجمة، ذكر فيها حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهم، وبين فيه حقيقة البر وأنه حسن الخلق، وهذا يشمل حسن الخلق بالكلام والألفاظ، وحسن الخلق ببشاشة الوجه وحسن المعاملة، وغير ذلك مما يحسن في تعامل الناس بعضهم مع بعض. والبر يطلق على معنيين: خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، وعام وهو جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. هذا سبق معنا، وقلنا أنه إذا جاء معه ذكر التقوى فيكون البر فعل المأمورات والتقوى ترك المحرمات. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: ما حك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس باستنكارهم له، وهذا نحو مما مر معنا في قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والدرجة أو المرتبة الثانية: ما حك في الصدر وإن أفتاك بغيره من أفتاك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن أفتاك الناس بأنه ليس بإثم، وهذا مذكور في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأنه وهذا يحدث كثيرا، المرء يكون مرتاب في الأمر ثم يجد مثلا الصفحات الإفتاء أو دار الإفتاء أو غيرها يفتي بهذا فيقول علقها في رقبة عالم، هذا إذا كان عالما وبات سالم، ومن قال لك أنك تسلم بهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فحقيقة الإثم ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذه في القلوب القويمة والنفوس المستقيمة، وإلا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالآن لا يخرج علينا أهل الفسوق والمجون ويقولون لنا: وإن أفتاك الناس وأفتوك، كما نسمع أو غير ذلك، فهذا إنما معلق ومناط بأصحاب النفوس السليمة. وأما النفوس المريضة فلا، فإنه إذا استفتى نفسه أو قلب، أولا هو لن يرتاب في الأمر ولن يحاك في صدره، ثانيا لأنه إن استفتى قلبه أفتاه بالحرام نسأل الله السلامة والعافية. فإذا محل فتوى القلب إذا كان القلب سليما فيما يشتبه من الأمور، وأما الحلال البين والحرام البين فلا تعلق له بفتوى القلب. لا يأتي إنسان فيقول استفتي قلبي في الزنا أو في السرق أو نحو ذلك عياذا بالله. يبقى أن يكون متعلق ذلك المتشابهات، ثانيا أن يكون قلبه سالما سليما. فالبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا ونفوسنا. قال: وجوب لزوم السنة. وعن أبي نجيح الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعظ التذكير بالخير والتحذير من ضده أو الترغيب والترهيب، وإن كان الغالب عليه الترهيب والنذارة. وفيه أن الوعظ مشروع غير ممنوع. يعظكم الله، وعظنا رسول الله، إنما يكون الوعظ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وجاء عن السلف الصالحين ونحو ذلك، وليس بالأكاذيب والأضاليل واختراع القصص والكذب ونحو ذلك كما يقع من القصص. فإذا كان القص بما ورد في الوحي ونحو ذلك من الأمور فنعم، وأما القص المذموم الذي ذمه السلف الذين يخترعون الحكايات ويدور كلامهم كله في هذا النسق، قصص في قصص في قصص، كما هو واقع في أحوال الناس. وجلت منها القلوب، وجل القلب خوفه أو شدة خوفه لذكره ما يخافه أو رؤيته شيء يذكر به أو بعقوبة أو نحو ذلك. وذرف العيون جريان الدمع منها، وهذا يكون أثر من آثار وجل القلوب. وهذه النصيحة أو الوصية المحمدية فيها أربعة أصول عليها منهج السلف: تقوى الله، وهذا يشمل البر كما مر معنا قبله، وذلك بفعل المأمورات وترك المحذورات، فهذا يشمل الدين، وهذا حق الله عز وجل. والأصل الثاني السمع والطاعة في المعروف لمن تأمر، ولو كان عبدا حبشيا ولو كانت رأسه زبيبة. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. الثالث لزوم السنة والعض عليها بالنواجذ، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبيه، وأن الهداية وراءه وإن تطيعوه تهتدوا، وبمفهوم المخالفة وإن تخالفوه تضلوا. وحاصل ذلك أن يحبك الله سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الرابع ترك المحدثات والحذر منها ومن أهلها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والمعافاة. فمن سار على هذه الأصول تمسك بها عض عليها بناجذيه وصل، وإلا انقطع مسيره فنسأل الله السلامة والمعافاة. قال: ما يدخل الجنة؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت العظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وليكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائل ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم حديث جامع، بيّن فيه الفرائض والنوافل وما ينتفع به المرء في دينه ودنياه. فالفرائض في قوله تعبد الله، أي توحده سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا، فلا بد في عبادة الله حتى تقبل أن تكون على التوحيد، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فالعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فبين لنا أركان الإسلام الخمسة، وبين لنا أن مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أن تعبد الله وأن لا تشرك به شيئا. وأما النوافل ففي قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، فذكر منها رؤوسا ثلاثة: التنفل بالصيام، التنفل بالصدقة، والتنفل بقيام الليل. وهي الأمور الثلاثة التي ذكرها قبل في حديث أبي مالك الأشعري، وبين أنوارها وآثارها. فالصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر أو الصوم ضياء. هذه النوافل التي تضيء للمرء طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد في النوافل إلى ثلاثتها: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة من عذاب الله، والصدقة تطفئ الخطيئة، الذنوب، كما يطفئ الماء النار. فالذنوب كالنار، والصدقة كالماء تطفئ هذه الذنوب. وصلاة الرجل، وقول الرجل هنا تغليبا، والمرأة، في جوف الليل في وسطه. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية من سورة السيدة، قرأها للدلالة على عظيم الأجر. وطبعا في هذا الحديث وغيره أنه كان إذا قرأ القرآن استشهادا لا يبسمل ولا يستعيذ، صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فبين أن عمود الإسلام، أن رأس الأمر الإسلام، والمراد بها هنا التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه وهو أعلى الشيء، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك بملاكي؟ والملاك قيام الشيء وعماده. بملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وهذا فيه خطورة اللسان، وسبقت الإشارة إلى ذلك مرارا. قال ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من اللسان، وإسناده صحيح. وفي الصحيح قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسبق معنا أن الأعضاء تكفر اللسان وتقول: وإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال: حقوق الله تعالى. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز أو بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث الجليل جمع أحكام الدين وقسمها أربعة أقسام: الفرائض، والواجب الإتيان بها وعدم إضاعتها، فإن تضيعها أو تضيع بعضها من كبائر الذنوب. القسم الثاني: الحدود، والمراد منها ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح والمأمور به عامة، وفي عدم تعديها وعدم مجاوزة الحد فيها. الثالث: المحرمات، والمأمور به فيها عدم قربانها، فإنها مثل الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومن باب أولى الابتعاد عن مقارفتها والوقوع فيها. وأما الرابع فالمسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه لا خبرا ولا طلبا، فما سكت عنه الوحي نسكت عنه وإلا نبحث فيه، لقوله: فلا تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا فيه إثبات صفة السكوت لله تعالى، والإجماع منعقد على ذلك، نقله ابن تيمية رحمه الله. والمراد عدم إظهار الحكم وليس الانقطاع عن الكلام، دل على ذلك السياق نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الحديث أن نسكت عما سكت عنه الوحي وألا نبحث فيه. وكثير من الناس تستهويهم هذه الأمور ويخوضون فيها ويبحثون عنها، فيخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعون في الحرج ولا يصلون من ذلك إلى كبير طائل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا السبيل. قال الزهد الحقيقي: عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث الجليل يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التقلل من الدنيا وعلى الزهد فيها، كما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو بل عابر سبيل. وقيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقيل: إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب ويتعب قلبه في الدنيا والآخرة. قال أبو داود رحمه الله: يدور الإسلام على أربعة: الأعمال بالنية، والحلال بين، ومن حسن إسلامه ومن حسن إسلام المرء، وازهد فيما عند الناس. فالأعمال بالنية هذا ميزان الباطن، والحلال بين والحرام بين هذا ميزان الأعمال عموما، وما يأتيه المرء وما يذره. ثم في المعاملات حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا يتدخل فيه، ويتم له كمال دينه بالزهد فيما عند الناس. وحقيقة الزهد الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وذلك في أربعة: أن يترك المحرمات والمكروهات والمتشابهات وفضول المباحات، فمن كملت له هذه الأربع تم زهده الحقيقي. الزهد فيما عند الناس من جملة الزهد في الدنيا، وإنما أفرده للاهتمام والعناية ولعظيم أثره. ولذلك من أحب أن يحبه الخلق فليزهد فيما في أيديه، أن يعطيهم ولا ينتظر عطاءهم، وأن يحسن إليهم ولا ينتظر إحسانهم، فحينئذ كان زاهدا حقا. يبقى نص على الزهد فيما عند الناس مع أنه داخل في قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا منه الزهد فيما عند الناس، ونص عليه لأنه من أعظم الآثار في محبة الناس أن يزهد فيما عندهم. قال: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفيه قاعدة من القواعد الفقهية الخمسة التي عليها مدار الفقه الإسلامي، وهو أن الضرر يزال، غير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فوق قول السادة الفقهاء، الضرر يزال لأنه قال: لا ضرر ولا ضرار. ففيه نفي أمرين: نفي الضرر قبل وقوعه فحقه الدفع، ونفي الضرر بعد وقوعه فحقه الرفع. فهذا أكمل من قولهم الضرر يزال، لأنه مقتضى ذلك أن الضرر يزال إذا حدث، إذا نزل، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، أنه يزال قبل وقوعه وهذا أولى، وإذا وقع أن يزال بعد وقوعه. وقيل: لا ضرر منك على نفسك ولا ضرار منك لغيرك أو على غيرك. وقيل: لا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء. والضرر ضد النفع، فإذا كان لا ضرر ولا ضرار فبمفهوم المخالفة عليك بالنفع، احرص على ما ينفعك لنفسك وعلى ما ينفع غيرك، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويتعلق بها قاعدة ارتكاب أخف الضررين، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني عند التساوي. وكذلك التطليق بالإضرار والإعسار ونحو ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار، أن تطلق المرأة لوجود ضرر عليها أو نحو ذلك من المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه القاعدة، وهي أن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.